الأسد والثور. واحد، خرج رجل للبحث عن عمل وكان معه خادم وعربة يجرها ثوران، واحد اسمه شنزبة والثاني بندبة. ثم جاء إلى مكان فيه وحل كثير، فوقع شنزبة في الوحل ولم يتمكن الرجل من إخراجه، فتركه وترك خادمه عنده لينتظر حتى ينشف الوحل ويخرج الثور منه. انتظر الرجل ليلة عند الثور فمل الانتظار وترك الثور، وعندما لحق بصاحبه أخبره أن الثور مات. أما الثور فقد خرج من الوحل ومشى حتى جاء إلى سهل فيه عشب وماء كثير، فأكل وشرب حتى سمن، وبعد أن سمن وأمن بدأ يخور بصوت عال، وكان بجانب السهل غابة فيها أسد عظيم هو ملكها، ومعه وحوش كثيرة من ذئاب وبنات آوى وثعالب وفهود ونمور. وكان الأسد لا يسمع رأي تلك الوحوش ولا يأخذ بنصيحتها، مع أنها تجيء له بالطعام وهو لا يترك مكانه. وفي يوم من الأيام سمع خوار الثور فخاف، لأنه لم ير ثورا ولم يسمع خوار ثور في حياته. وكان من بين وحوش الغابة ابن آوى اسمه دمنة، وصاحب له اسمه كليلة. كان دمنة صاحب ذكاء وعلم وأدب، فقال لصاحبه كليلة: يا أخي، لماذا يبقى الأسد في مكانه لا يخرج للصيد ولا يتحرك؟ كليلة: لماذا تسأل هذا السؤال؟ نحن نعمل ما يحب الملك ونترك ما يكرهه، ولسنا من أصحاب المرتبة العالية الذين يفكرون في أمور الملك. لا تفكر مثل هذا التفكير ولا تتدخل في تلك الأمور، فإن من تدخل فيما لا يعنيه أصابه ما أصاب القرد من النجار.